ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سورة الزمر عند قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. تنزيل الكتاب، سبق أن قلنا إن تنزيل تدل على أن القرآن نزل منجما في ظرف 23 سنة، وأنه نزل من علو، من العلو، لأن الله موصوف بالعلو، فالتنزيل يقتضي هذا. تنزيل الكتاب من الله، أي مصدره من الله، لا من جبريل ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أبدا، بل مصدره من الله. منه بدأ، كما يقول الحديث الصحيح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود عندما يرفع القرآن. إذن هو من الله، من الله، تنزيل الكتاب من الله. فالله مشتق من آله، يأله بمعنى عبد. إذن القرآن نزل، ما قال من رب العالمين، قال من الله، من المعبود، إشارة إلى أن هذا القرآن نزل ليعبد به، ليطاع به. فإذا أردنا أن نعبد الله فلنعبده بكتاب الله، طبعا مع المذكرة التفسيرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يفسر القرآن بقوله وعمله وحياته. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن إخواني الكرام، هذا القرآن نزل من الله لعبادة الله، فتطبيق أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره هذه هي العبادة، وتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده هذه هي عبادة الله عز وجل. أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا. إذن ولذلك قال في آخر هذه الآيات التي قرأناها عليكم: فاعبد الله مخلصا له الدين، من الله فاعبد الله. إذن القرآن نزل لعبادته، فاعبد الله بهذا القرآن. إذن إخواني الكرام، يقول تنزيل الكتاب من الله، لأن الله كما قلنا، يقول سيبويه رحمه الله: الله مشتقة من آلهة يألهو، هكذا. ثم قال بعدها العزيز للتدليل على أنه المعبود بحق وأنه هو المنزل لهذا الكتاب، له السلطة وله السيطرة وله الهيمنة وله القوة والقهر، فقال العزيز أنزل هذا الكتاب ليطبق في الأرض، ليتخذ منهاجا للمسلمين. العزيز لماذا أنزل؟ لأنه عزيز، مصدره من العزيز، من العزة والقوة والقهر، فهو يقهر الجبروت، أصحاب الجبروت وأصحاب القوة وأصحاب السيطرة وأصحاب السلطة، هو القاهر لكل متجبر عنيد، القاهر لكل من دعا إلى عبادة نفسه أو عبادة غيره. كيف عبادة نفسه؟ هذه مقولة هنا لابن القيم رحمه الله، يقول ما من أحد أحد إلا وله في نفسه ادعاء الربوبية، مثل فرعون. لكن فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأدمر. الله أكبر. كل واحد واحد في نفسه يقول هو من هو، يجب أن يطاع فيما يقول، ويجب أن يكون وأن يكون. لكن هذا قال فرعون ولا لا؟ قال أنا ربكم الأعلى. لكن هو قدر أن يقولها فأظهرها. لكن غيره، لكن غيره عجز فأدمرها. إذن الذي يدعو إلى عبادة نفسه وأن يطيعه الناس وأن يخضع له الناس، هذا مدعي للربوبية. إذن العزيز القاهر لكل من دعا إلى عبادة نفسه أو دعا إلى عبادة غيره. كم من يترأس وله دعاة كثيرون يدعون إلى طريقته ويدعون إلى منهاجه ويدعون إلى الخضوع له والاستسلام له وأن يكون هو رئيس وهم مرؤوسون، كذا ولا لا؟ فالله عز وجل هو القاهر لكل هؤلاء، هو القاهر، هو العزيز أي القاهر لكل من أعرض عن منهاجه وأعرض عن تطبيق كتابه أو دعا إلى طريقة وشريعة غير شريعته، فهو القاهر، سوف تنتهي مهما كانت. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز صاحب القوة وصاحب القهر وصاحب العزة، وليس هنا فقط، فقال الحكيم، عزيز وقاهر مع حكمته، الحكيم في كل تشريعاته، كل أمر يأمر به إلا وفيه حكمة، وكل نهي ينهى عنه إلا وفيه حكمة، وكل خلق خلقه إلا بحكمة، الشرع بحكمة والخلق بحكمة، أفعاله فيها حكمة، وحتى أقواله كلها حكم، وإذا عذب بحكمة، وإذا أثاب بحكمة، فإذا قطع المطر لحكمة، وإذا أنزل العذاب بحكمة. اليهود صوت عذاب للعرب المتمردين على الله والخارجين عن طريق الله، فسلط عليهم صوت عذاب، إسرائيل تجثو على صدورهم. فما من شيء في الكون إلا بحكمة. سبحان الله، العزيز في حكمته والحاكم في عزته، لأن الصفة الواحدة تعطي قوة، كل واحدة من هذه الصفات مفردة تعطي قوة وتعطي كمالا لله. وباجتماعها تعطي كمالا على كمال. كل واحد من صفات الله أو من أسمائه إلا وفيها كمال لله عز وجل، فكيف بها مجتمعة؟ إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. زاد وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بعد ما قال تنزيل قال أنزلنا، وقلنا التنزيل كيقصد التدرج في الإنزال، وأنزل كتقصدي أنه أنزله مرة واحدة. كيف نلاقي هذا مع هذا؟ نقول أنزل القرآن، ورد في الحديث عن ابن عباس أنه أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في مرة واحدة في ليلة القدر، ثم أخذ ينزل تبقى الأحداث وتبقى النوازل في ظرف 23 سنة. إذن يوصف بالتنزيل باعتبار التنزيل من السماء الدنيا إلى رسول الله، والإنزال من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة كما ورد في الحديث. إذن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالله هو الحق، والقرآن نزل من الحق، فالحق والقرآن وحق نزل من الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إيش الحق؟ كما قلنا كل أوامره حق، وكل نواهيه حق، وكل أخباره وقصصه حق، وكل وعده ووعيده حق، وأحق الحق الذي نزل به هو التوحيد بجميع أقسامه: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات التي أشرنا إليها. هذا أحق الحق. ولذلك في الآخر قال: فاعبد الله، عاقبه مباشرة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فأشار إلى توحيد الألوهية الذي هو الأساس، لأن كل الرسل وكل الأنبياء جاءوا بتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فكان مركوزا في الطباع، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا معترفين بتوحيد الربوبية، لكنهم كانوا متناقضين حيث رفضوا توحيد الألوهية لأنهم عندهم الدليل ولم يأخذوا بالمدلول، دليل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أليس كذلك؟ لماذا نعبده؟ لأنه القاهر فوق عباده، لأنه العزيز، لأنه الكبير المتعال، لأنه الحي الذي لا يموت، لأنه القدير على كل شيء، وهكذا، لأنه خالق الأرض والسماوات، هذا توحيد الربوبية. إذن فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وأعظم الحق قلنا هو التوحيد، ومن الحق الذي نزل به القرآن هو إعداد البشرية للحياة الخالدة. أراد أن يربينا وأن يعدنا، نعم، وأن يكملنا لنسعد هناك، لأن تلك الدار لا يدخلها إلا من دخل هذه المدرسة، مدرسة القرآن. إذا لم يتربى في هذه المدرسة، نعم، إذا لم يكمل ولم يهيأ ولم يتربى هنا، لا يصلح لهناك. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليش؟ لإصلاح البشرية، لإصلاحها في حياتها الاقتصادية، وحياتها الاجتماعية، وحياتها الأسرية، وحياتها الفكرية، وحياتها الثقافية، وحياتها الإعلامية، وحياتها السياسية، لأن القرآن منهاج حياة من ألف إلى الياء. جاء القرآن نعم إخواني الكرام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء القرآن لجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. جاء القرآن ليعرفنا بربنا ويربطنا بخالقنا، جاء ليجعلنا نعمل له كما يعمل هو فينا، فهو وحده يعمل فينا، فلنعمل نحن وحده نعمل نحن له وحده دون سواه. جاء ليعرفنا شر الشرين وخير الخيرين، كما يقول أحد العلماء الكبار: الفقيه كل الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. إذا التقى خيران ماذا نقدم، وتعارضا أو شران تعارضا ماذا نقدم؟ القرآن الكريم والمنهاج النبوي الشريف هو الذي يعلمنا. إذن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال بدون مباشرة: فاعبد الله مخلصا له الدين، لأن قلنا أعظم ما جاء به القرآن هو التوحيد، توحيد الله في العبادة، هذا أعظم ما جاء به هذا القرآن. نعم، إنا أنزلنا فاعبد الله مخلصا له الدين. المراد بالدين هنا قيل هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهناك من قال مراد بالدين هنا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطق بها تنطق بها ألسنتنا وتعتقدها قلوبنا وتنصاع لها جوارحنا. ينبغي أن نرى لا إله إلا الله في كل أعمالنا وفي كل مرافق حياتنا، في الصغيرة والكبيرة، في المنشط والمكره، في الفرح والسرح، في البيت، في المدرسة، في التجارة، في الأفراح والأسراح، نرى لا إله إلا الله في كل جارحة من جوارحنا، في كل ما تنطق به ألسنتنا، في كل ما تسمعه آذاننا، في كتابنا، في شريطنا، في تربيتنا لأولادنا، في معاملاتنا لزوجاتنا، في معاملاتنا لجيراننا، لأصدقائنا. لا إله إلا الله هي المسيطرة على نفوسنا وقلوبنا وجوارحنا، فهي التي تقودنا. هناك من قال الدين هو لا إله إلا الله، وأمرت أن أقول وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هي الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص في قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، إشارة لا تكون مثل المنافقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحياتهم معاكسة لما يقولون. لا يا أخي الكريم، هناك من فسر الدين بيش بالطاعة، يعني ينبغي أن تكون الطاعة مسيطرة على كل حياتك، طاعة لله عز وجل. هناك من فسر الدين بتفسير جبريل أو بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمس وربطها وأنثر الحفاس العراس العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب لبث ثم ذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون من هذه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا يعني له الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان يمثل العبادة العملية، عفوا الإسلام يمثل العبادة العملية، والإيمان يمثل العقيدة، والإحسان يمثل الصدق والإخلاص في هذا كله. إذن هي الدين. هذا الخلاف الذي قال به المفسرون هو خلاف نوعي، مو خلاف تضاد أبدا، وإنما خلاف نوعي، خلاف اللفظ لا يعد خلافا. هذا مثل تفسير قولهم تعالى اهدينا الصراط المستقيم. هناك من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، هناك من فسره بالسنة، هناك من فسره بالإسلام. هذه خلاف تضاد؟ لا، هذا خلاف تنوع. هذا كل يعني يسمعان يتجتمع كلها في معنى واحد، في معنى واحد. نعم. إذن قوله تعالى تنزيل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالله لا يقبل الشرك أبدا. إذا أنت تقربت إلى الله بعمل للناس ولله، الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، يجعله إذا عملت العمل لله والناس، تصدقت ليراك الناس وليثيبك الله، الله يسامح في هذا العمل. صمت أو صليت أو جاهدت من أجل الناس ومن أجل الله، الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فأخلص العمل لله. ألا انتبهوا، ألا إن ألا لله وحده، ألا لله الدين الخالص. وقدم لله إشارة إلى الحصر. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لا يكون إلا لله. ثم قال بعد هذا والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين خالفوا هذا التوحيد. والمصيبة هنا أتت، العالم كله الآن اتخذ من دون الله أولياء. هؤلاء الأولياء إما ملائكة وإما أنبياء ومرسلون وإما أولياء صالحون وإما فجر كافرون، وهم أولياء. هناك من اتخذ الشيطان وليا، كذا الشيطان يعبد الشيطان، ومن عبد صنما عبد الشيطان، لأن الداعي لعبادة هذه هو الشيطان. إذن كل من يعبد غير الله فيعبد الشيطان. اتخذوا من دونه أولياء. كيف الأولياء؟ الأولياء يعني يتولونهم، يحبونهم كحب الله، ويعظمونهم ويقدسونهم ويجلونهم ويعطوهم ويعطونهم ما يعطى لله. وهذا موجود. ماذا الذي يعطى لله من التوكل والاستعانة والاستغاثة والرجاء والحب؟ كل هذا ينبغي أن يكون لله. ثم يعتقدون فيه من نفع والضر، سبحان الله. لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى يأتي في أمور أو في ثلاثة أمور إذا أردنا الحصر. الأولى أن إنسانا يعتقد في الأولياء أن لهم قوة خفية يلبون بها المطالب، يعطون ويمنعون، ويضرون وينفعون، ويجلبون ويدفعون، ويخفضون ويرفعون. لمن هذه الأمور؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن الذي جعلهم يعتقدون في شخص ما أو في ولي ما، وهذه كانت موجودة في عهد العرب، كانوا يعتقدون كانوا يعبدون الملائكة، وهذه الولاية، أعطوا الولاية للملائكة، وكانت الأصنام رموزا للملائكة أو لأولياء صالحين كانوا يعتقدونهم، فهبل أو اللات أو العزة أو شيء من ذلك كلها كانت رموزا لآلهة تعبد، يتقربون لها بالقرابين، يطوفون بها ويذبحون عليها ويستغيثون بها، وما يسمى الآن بالتوسل، وإن شاء الله سنتعرض له إن شاء الله. إذن إخواني الكرام، هذه الطقوس وهذه المشاكل وهذه المصائب كانت موجودة في العرب وكان موجودة في اليهود، قالوا عزير بن الله وكانوا يتقربون إليه، وقالت النصارى المسيح بن الله وما زالوا يتقربون إلى المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، ومن العرب أيضا ومن المسلمين للأسف من يفعل مثل هذه الأفعال للأسف الشديد. قد يقول قائل أنتم ربما لا تعتقدون الأولياء ولا تؤمنون بالأولياء. غلط يا أخي، نحن نؤمن بالأولياء وأن الأولياء موجودون، ومن لم يؤمن بوجود الأولياء فهو كافر مرتد، لأن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المؤمنين ويقول سبحانه وتعالى وعن الأولياء إن أولياؤه إلا المتقون. ولكن من هم؟ من هم الأولياء؟ نحن نعتقد أن الأولياء هو كل ما بني عليه ضريح ويقصده الناس من كل فج عميق ويذبحون عليه ويعقدون عليه العمارات أو شيء من هذا، فهذا هو الولي عندنا في نظرنا. وربما لا نعتقد أن وليا موجودا على الأرض حيا، كل الأولياء ميتون وهم أصحاب الأضرحة. أما كيف يقول واحد قال الآن كانوا الأولياء قديما موجودون والآن يعني يقول دور في الشارع مجبر متسمع الخيط من الأولياء، قالوا خلاص انتهوا الأولياء. هذا غلط، هذا غلط يا إخوان. الولي هو المؤمن، المؤمن والولي شيء واحد. فكما أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك الولاية تزيد وتنقص. ما عندك من الإيمان عندك من الولاية، وما نقص منك من إيمان نقص لك من ولاية، هذه بشهادة الله عز وجل. ومن اعتقد غير هذا فقد كفر بكتاب الله. فالله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. توفروا على شرطين اثنين، الأول أو ركنين اثنين، الأول هو الإيمان العقيدة والثاني الشريعة التقوى، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو، هذه هي الولاية. موش الولي نعم سيدي اللي كيقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، نعم، ويعلم الغيب ويمشي على الماء ويطير في الهواء، هذا ليس وليا أبدا. الخوارق العادات لا تدل على الولاية لا من قريب ولا من بعيد. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين أن الدجال الذي يخرج آخر الزمان ويقاتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا الدجال سوف يدعي الولاية ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، ومكتوب بين عينيه كافر. ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إحدى عينيه طافية ورب يعني أعور، وربكم ليس بأعور، هكذا في صحيح البخاري، وربكم ليس بأعور، فهذا أعور الكذاب. ثم يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة، يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت فيأمن الناس كذا، ويحيي الموتى. هذه المصيبة، يحيي الموتى، نعم، يقتل الرجل ويحييه، وعنده جنة ونار، فيقول جنته نار وناره جنة. إذا الخوارق هذه تدل على الولاية؟ لا أبدا. فيقول العلماء الولاية والخوارق النسبة بينهما، نعم، النسبة بينهما يجتمعان ويفترقان. عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في عمر رضي الله عنه، ولاية وخارقة. إيش خارقة؟ كان القرآن ينزل على لسانه، كان الوحي ينزل موافقا لرأيه، وهذه إيش خارقة ولا لا؟ يخطب ويقول، وهو أرسل سارية يعني تجاهد في سبيل الله، والرجل الذي يترأس هذه السارية اسمه سارية، هذا العجيب، اسمه سارية. وهذه الفئة من المؤمنين الصالحين من المجاهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واجهوا العدو كأن العدو حاصرهم، وضاقوا ذرعا، وإذا بعمر يخطب وجاء على لسانه: يا سارية، خطب الرئيس، يا سارية الجبل، اقصدوا الجبل، لأنه إذا قصدوا الجبل وحاصروكم من ناحية خلاص ذهبتم. اسمع عمر، الجميع الذي كان حاضر يسمع عمر، الجبل، يلا إيوة عمر ينادي. تعجبوا، حتى عمر ما درى لما سئل كيف قلت سارية الجبل، يعني دخلت في الخطبة ما كان موضوعها، قال كلمة جاءت على لساني ما شعرت بها. هذه كرامة ولا لا؟ كرامة. إذن اجتمع في عمر الكرامة والولاية، الكرامة والخارقة، يعني الإيمان والخارقة، الإيمان الولاية والخارقة. وهناك صحابة ما عندهم خوارق، كذا صحابي يعني حياته مؤمن صادق، ربما من المبشرين بالجنة، وهي في الحقيقة هذه خارقة، مبشرين بالجنة وما عنده خارقة هو، وفيه من عنده خارقة وليس له إيمان كالدجال. إذن بين الإيمان وخوارق العادات عموم وخصوص من وجه، يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في طرف ويفترق كل منهما بطرف. فنحن نؤمن بالولاية، ونحن نعتقد أن المؤمن هو الولي بقدر ما عنده من إيمان، عنده من ولاية. فأنت يا عبد الله والله إنك مؤمن، مهما صح إيمانك صحت ولايتك، وإذا ارتفع إيمانك ارتفعت ولايتك. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم، ها ولاية أثر الولاية، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الخوارق، خوارق العادات يقول العلماء هي في الحقيقة تأتي في كلمات كونيات وكلمات شرعيات. الخوارق تندرج تحت كلمات كونيات وتحت كلمات شرعيات. كلمات الكونيات مثل من يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يؤثر، سبحان الله، يغني إنسانا ويفقر إنسانا، قد يقتل إنسانا، خارقة. كم من واحد بكهانته وبسحره قتل، كم من ساحر قتل، وكم من واحد أنقذ. فهذه كتسمى إيه؟ خوارق كونيات كما قال شيخ الإسلام. وهناك كلمات شرعيات، إيه هذا بالنسبة إلى غيره، وقد تأتي في نفسه، نعم تأتي في نفسه هو ينجو بعجوبه، قد يقع في مشكلة وينجو، تقع مثلا في طائرة تسقط به ينجو، تكركب به نعم في السيارة حادث سير بحيث يستحيل أن ينجو وينجو، هذا في نفسه أو في غيره كما قلنا. وكذلك الكلمات الشرعيات، خوارق في الكلمات الشرعيات، انعماس قد تكون في نفسه هو وقد تكون في غيره. في نفسه يصبح من أولياء الله الصالحين مثل صحابة رسول الله، تحققت فيهم خوارق في أنفسهم وأصبحوا عبارة عن ملائكة يمشون على الأرض ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حققوا العجائب وفسحوا الفتوحات ونشروا النور في أصقاع الدنيا. هذه كلمات شرعيات وهي خوارق في الحقيقة يقول شيخ الإسلام. وأيضا هذه في أنفسهم وفي غيرهم دعواتهم نفعت الكثير وما زالت نافعة حتى الآن بفضل الله عز وجل، وهم قد ماتوا هذه 14 قرن بسبب تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أدخل الإسلام إلى فارس، فتح فارس وأدخل، ما زال الروافد يكرهون ويسبون ويلعنون عمر. ليش؟ لأنه قتل إيش؟ المجوسية، وذبح، والله ذبح المجوسية، فما زالوا يسبونه ويلعنونه، حتى الكلاب يسمونه بعمر ليقتلوه ويضربوه ويقتلوه. ليش؟ لأنه قضى على مجوسيتهم. هذا بالنسبة إلى نفسه، وبالنسبة إلى غيره كما قلنا هي. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، الخوارق لا تدل على الولاية ولا صلة لها بالولاية، لا من قريب ولا من بعيد. والكرامات من لم يؤمن بها أيضا فهو كافر بالله. ليش؟ لأنها ورد في كتاب الله في آيات من كتاب الله عز وجل، كقضية أهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 390، 3 قرون وتسع سنوات وهم أحياء. ها؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بصير رعب. لو اطلعت عليهم سبحان الله، اجعل الله ذيك المنطقة لنا، قد يتساءل واحد هذه 3 القرون وما عثر عليهم أحد. الله حمى تلك المنطقة، من اقترب منها ولو حيوان بمجرد ما يقترب يفر وينزل عليه من الرعب والخوف والفزع ما الله به عليه، ولا يقترب من هناك بشهادة الله عز وجل. تحسبهم يقادنهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكالمواصلة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا، ما في أحد يستطيع أن يقترب. 300 سنة كرامة ولا لا؟ كرامة. وثم أحياهم الله سبحانه وتعالى إلى أن ماتوا. ثم أيضا من الكرامات أيضا قضية مريم. كان زكريا زوج خالتها، كان هو الكافل لها، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. ذهب مثلا في هذا الوقت هذا واش كاين الباكور؟ كاين الغدان ذو القصر الصغير؟ كاينين؟ كاين جبل الغدان عندها ذهب الآن الغدان. آمنوا ولا تؤمنوا؟ الله كيقولها، فهمتي ولا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك، يتعجب أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كرامة ولا لا؟ كرامة. أيضا نعم، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم 3 الذين آووا إلى الغار وانطلقت وانحدرت الصخرة من عينه ما كان نهايتها إلا على فم الغار، وسد عليهم الغار وأيس من الحياة، وكل واحد أخذ يدعو الله عز وجل بما قدم من عمل صالح، واحد ببره بالوالدين، واحد بعفافه نعم وتركه الزنا، واحد نعم بصدقه وأعطائه الأجراء حقهم، وكل لما دعوا أخلصوا في الدعاء وإن العمل كان خالص. يا ربي إذا كنا أخلصنا لك فأشفرنا، فخرجوا وهم يمشون. الصخرة انقلعت الصخرة بهذه كرامة من الله عز وجل بهذا الدعاء، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. نعم. أيضا واحد يقول سيدنا صحيح البخاري، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد جاء كان ذاهبا إلى إسبانيا مثلا، من المغرب إلى إسبانيا، جاء إلى واحد قال له تقرضني، سلف لي مثلا 20 مليون ل 30 مليون. قال طيب. قال هاك، ولكن خصنا الشهيد. قال يكفينا الله عز وجل. خصنا الكفيل يكفي الهدي. قال الكفيل هو الله. قال خلاص آمنت بالله، أعطاه المقدار نعم ومشى. مشى نعم سيدي، وهذا في صحيح البخاري. قضى الغرض وقال له من الشهر الفلاني مثلا هذا الشهر كذا الشهر الفلاني غادي يكون عندك المنصب ديال كله. هذاك ذهب. لما جاء الوقت ليجي هذا الرجل يوفي مع صاحبه ما وجد المركب ليركب فاف بقى كيدور ايش نعمل ايش ندير ايش دارت فكره عليه. قال انا عملت بعهد وجعلت الشاهد هو الله والكافل هو الله واش كاين شي هذه المصيبه هذه جمع شي اعواد الواح ولقاهم ودقهم من عمسي من امانه في وسطهم وسيبوا البحر. قال يا ربي ادي امانتك خلاص وش فحالو تساجم قساخور نعم سيدي جا ركب وجه هذاك اش كاين شي عمل هذاك مول غير جا الوقت ديال مثلا المرصى كتجي البابور او الباخره كتجي في الوقت الفلاني هو نعم سيدي نزل في ديك التاريخ اللي قال له صاحبه دار ما دار ما جبرش صاحبه شي كيف يشوف كذا الناس سول عليه ما فيه قال ما راه واحد قال طيب اخذ يمشي على شاطئ البحر ماشي ماشي يعني كتعرف نعم سيدي كيف الناس غير من الصباح للصباح كيمشي كيمشي للشاطئ وكيجيب لا تيسير واحد النهار لوحه واحد النهار ما تعرف شنو وكاين نهار تيجبر الكبا وكيجبر القمجه وكيجبر الصباط وشو كل نهار شنو كيجبر مقصود هذيك الناس ديال البحر راه معروفين فيكم شي من بحار هذا اللي كيعمل هذا الشيء يعني كاين ناس هكذا هذا نفسه هذا الشخص هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري يقول هذا الرسول يجبر واحد يجي لوحات متخوخين من بعضهم قال والله هذا يصلحنا نتسد فيها دابا الايام البرد يصحوا نتسد فيه خاص ديك العويدات نعم ماشي اللي ديك اللويحات اللي متكوخين بعضهم وعباهم للبيت نعم ما يمشى باش يهرس كيجبر الامانه والرساله كيعتذر صحبه كيقول نعم ماشي انا حاولت كل المحاوله ان اسف الباخر الفلاني ولكن فاتني حال وهذه امانه اطلبك يا ربي ان تؤديها الى صاحبها كيجبر الرساله وحسب الفلوس كيجبرهم صافي تماما. في الوقت اللي جا مول هذا الى اخره نزل كذا فتش على صاحبه قال له غير اسمح لي القضيه راه فيها ودابا جبت لك المبلغ دي قال له لا لا لا لا, لا ادع عنك ربك الله اكبر قال احكر صافي خلاص ايش هذه هذه كرامه ولا لا اعظم من اعظم الكرامات هذه عقلوا عليها حكى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رحمه البخاري اي نعم. اذا يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا هناك كرامات وسيد بن حضير رضي الله عنه هذه موجودة في الصحيحين أيضا وسيد بن حضير كان يصلي بسورة البقرة هو يصلي وعنده الناقة دياله مربوطة فهمتوا لا واحد الولاد نعس أخي كيقرأ سورة البقرة وكيشوف الاضطراب ديك البهيمة نعماسي كتطرم هنا وهناك خاف عمل لحد من القراءة وخاف تقتل له الولد ما يدب بعد زل من الصلاة والليل زال مصلاو كيشوف كواكب سطع كان منزولة ولا فوق منه وسطعت طلعت نعم حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قالوا هذيك الملائكة كانوا يسمعون لقراءتك ولو بقيت تقرأ لبقيت إلى الصبح يراها الناس ولكنها صعيدة هذا مفضل فرق كرامات كثيرة وكثيرة جدا إخواني الثلاث الذين تكلموا في المهد تعلمون هذا ولا لا وقد حكيناه من راس ومنهم سيدنا عيسى وصاحب جريج وولد امرأة والرابع أيضا من أصحاب الأخدود ما عندنا وقت لحكايتها سيد يوسف اي نعم لا مو صحيح لا يوسف اي نعم صحيح اي نعم شهد من اهلها هذه يعني في رجل من اصحاب هذا لانه سبحان الله القصر الملكي دائما كيكون فيه واحد الحد يحدو الشراف يشون داخل وشو خروج هو من اهلها شهد من اهلها ولكن ما خصوش يشددها قال ان كان قميصه قد من قبول فصدق الى اخره حكى القصه فهمها من اهلها هذيك ماشي صافي هذيك الحكايه الحكايه باطله. على كل حال يا اخوان هذا هو قول ربنا سبحانه اذا قلنا الولايه موجوده ولا لا والكرامات موجوده ولا لا ولكن كما قلنا الولايه ما لا يدل عليها خوارق العادات وإنما الذي يدل على الولاية هو هذا الكتاب هذا القرآن العظيم هو حجة الولاية من طبق أوامره واجتنب نواهيه ووقف عند حدوده وصدق أخباره وكان مصحفا يمشي على الأرض فهو الولي الصادق، وإلا فهو الكذاب من الكذاب. لعل فهمنا الولاية العماس، الله يجزيكم بخير، وحسبنا هذا ويكفينا أن نقول اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. عندي بعض الأسئلة هنا. هذا السؤال يقول: هل الصور التي يحييها الله يوم القيامة توجد حاليا للصور المنحوتة؟ وهل تعليق الصور الفوتوغرافية إلى في المنزل يعني جائز وغير جائز؟ يا أخي الكريم، هذه الصور الموجودة، مرات قلنا هذا الكلام ونعيده ليتقرر في النفوس، هذه الصور إذا تشوفوا نعماس ماذا ينشأ عنها من فساد. معظم الفساد الموجود في الكرة الأرضية ناشئ عن الصور، وليس ببعيد عنكم قضية الإنترنت، لعلكم لا تجهلون قضية الإنترنت. في الإنترنت من الشر والخزي واللعنة مليون قبالة واحد من الحق، مليون شر، مو شر طبيعي، لا، شر يقض المضاجع، قبالات ايش؟ خير، خير في الانترنت. كتفهموا ولا لا؟ هذه مصيبه. كثير من الفنادق عندهم الاشهار بواسطه ايش؟ الصور. يقول نعماس هنا: ما حكم الانتماء الى جمعيه او حزب من الاحزاب المعاصره؟ يقول نعماس في المثال: من تحزب تعصب، من تحزب تعصب، وما تشتتت الأمة الإسلامية وتمزقت إلا بسبب انقسامها على فرق شتى وأحزاب شتى. الله عز وجل يقول: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء، تبرأ منهم يا رسول الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا يشير إلى الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سميته هذا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول معظم الأحاديث مأخوذة من كتاب الله عز وجل، معظم الأحاديث مأخوذة، هذا في الرسالة، في الرسالة الأصولية لي الإمام الشافعي رحمه الله، معظم الأحاد مأخوذة. يقول: افترقت اليهود، إشارة للآية، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، إن النصارى افترقوا على 72 فرقة واليهود، وإلى آخره. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كشف الله له الغيب حتى علم أن هذه الأمة سوف تتمزق تذهب قوتها بسبب انقسامها وافتراقها وتحزبها. إن الذين فرقوا دينهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله السلام والعافية. إذن هذه الأمة تمزقت وتشتت شملها وتسلط عليها عدوها بسبب انقسامها وبسبب تفرقها. هذه 73 جبوا راغف طجع ما يجي إلا في المغرب، فهمت ولا؟ وهكذا الجزائر وتونس ومصر والسخطات والويلات والنيل، لا يؤمن يرجعون. إيش هذا؟ نسأل الله السلام والعافية. يقول الأخ عليكم السلام ورحمة الله، يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما؟ هذا الحافظ ابن حجر يحسن الحديث في هذا، ويقول في بلوغ المرام في آخر الكتاب، يقول: ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الرفع اليدين عند الدعاء ومسح الوجه، ولكن العز بن عبد السلام يقول هذا الحديث باطل ولا يفعله إلا غبي، غبي، نعم، يقول الحديث ليس بصحيح، وفعلا كذا كثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين ضعفوا هذا الحديث، والحديث ليس بشيء. على كل حال هذا الأمر فيه سهل. ثم يقول يا شيخ: هل يجوز الصلاة باللسان في علامة الصليب أو علامة فريق كروي أوروبي. هذه العلامات ربما ترمز إلى ملحد أو شعار يعني ملة من ملل الكافرة ضالة الفاسقة، قد يكون هذا ولا لا، أو شيء واحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إيش هذا؟ فهذه الصور كلها ينبغي الضرب عليها وينبغي التشطيب عليها، وكفى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور كما قلنا فيما سبق. ثم يقول أخ الكريم: أين تتجلى العبودية في سلطة الله المطلقة ما دام أن الإنسان ليس له دخل في الأمر، في هذا الأمر؟ أقول السلطة المطلقة هي معناها توحيد الربوبية. نحن نعتقد أن الكون كله في قبضة الله، وهو الذي يسيره، وهو الذي يعني يديره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل في فلك يسبحون. من الذي يسير هذه الأفلاك وهذه الأملاك؟ من؟ الحق سبحانه وتعالى. إذن دورك أنت أن تؤمن بأن المتصرف في الكون هو الله، لا كما يعتقده الضالون الذين يقولون الأولياء هم الذين يتصرفون في الكون، يساعدون الله ويعينون الله على كونه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الغنى المطلق، لا يتوقف على ملك ولا حتى. إذا كلف الملائكة بالأمطار بالرياح بالأرحام بالموتى بكذا، هذه عبادة، عبادة يؤدونها، وظيفة. بحال مثلا كلف تصرف على إماك وباباك أو الزوجة والأولاد، تصرف عليهم بزز منك من باباك، فهمت ولا؟ عبادة، الله اختبركم تحتك. فكذلك أما الكون، ما القائم به، ما المتصرف فيه، ما الذي يسيره ويديره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى. هذا هو جوابي على هذا السؤال. ثم يقول آخر، يقول: هناك مقبرة في وسطها مصلحة عامة، هل يجوز التوصل إلى تلك المصلحة بشق الطريق؟ نعم، إذا اقتضت المصلحة العامة، وخصوصا إذا كانت المقبرة قديمة مع 100 سنة ولا 200 سنة 300 سنة، كانت هنا مقبرة، كانت لم يبقى لها أثر، واقتضت المصلحة العامة ترميمها وشق الطرق فيها، جائز ولا لا؟ يقول العلماء، اتفاق العلماء يقول جائز، المصلحة العامة مقدمة. نعم. وتلك القبور إذا وجد فيها شيء يعني تنقل من كذا إلى كذا. نعم هكذا. ثم يقول: ما حكم بيع الذهب بالذهب عند اختلاف الوزن بدعوى أن الصائن، إيش هذي؟ أن المانع يقولون أن الذهب المزخرف يكون أكثر قيمة. نعم، ومع ذلك علاش؟ لأن من مصيبتنا نحن صارت الآن عملة واحدة. من قبل كان إذا استعصت هذه العملة، مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كان عملتان. إذا استعصى علينا الذهب بالذهب، سخر الفضة، الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة. لكن اليوم عملة واحدة، عملة واحدة، هذا الورق ونائب عن الذهب الذي هو وديعا من كل دولة إسلامية أو غير إسلامية في البنوك العالمية. فنحن نتصرف بالذهب ونتعامل بالذهب. فإذا أردنا أن نشتري الذهب، عندك الثمن كامل فاشتري، وإلا حتى تكمل الثمن وأجيك. أما قال خلصك كذا وتخذ الذهب، ولا تخليه قال خلصك كذا وتقتلني كذا في الذهب، لا يجوز أبدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، إلا هاء وهاء، هكذا الرسول قال. فإن سلفت الأجناس، يعني الذهب بالفضة مثلا، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني بالتفاضل، إذا كان يدا بيد أيضا. فلا يجوز أبدا أن نشتري الذهب بالدين، أبدا، هذا لا يجوز. ثم أيوه، سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تخدم إخوان زوجها وتأكل معهم في صفحة واحدة؟ لا يا أخي الكريم، الله عز وجل يعني يقول لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وإذا سألتموهن، وإذا سألتموه، هذا أمهات المؤمنين، السيدة عائشة أمنا، والسيدة زينب أمنا، والسيدة خديجة أمنا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم وأطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن من وراء الحجاب. نعم يجوز أن تخدم بحيث تكون محجبة الحجاب الشرعي وتدخل وتخرج على الضيوف وكذا تخطيفور وكذا إلى فهذا جائز لا حرج فيه. أما أن تجلس العين للعين والكلام وهذا والحديث هذا لا يجوز، هذا ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم نعمس ولا كان في عهد الإسلام أبدا، هذا شيء مخترع اخترعه بعض الناس بدعوى أن هذا إسلام وشيء من هذا، هذا ليس بشيء. نعم تسخر على الضيوف لكن تجلس معهم أولا بعد الله عز وجل قال يعني بالنسبة للنظر يقول سبحانه وقل المؤمنات وقل المؤمنين وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا كان أمام كيف تغض البصر وكيف هي تغض البصر؟ ما يمكن أبدا، لا بد أن ينظر البعض إلى البعض، مفهوم هذا؟ إيه؟ ثم يقول هناك ثلاثة أشخاص صلوا العشاء مع بعضهم ووقع لهم غلط وهو أنهم صلوا ثلاث ركعات وبعد أن اتموا الصلاة دار نقاش مع بعضهم تبين لهم أنهم صلوا ثلاث ركعات فهل يعيدون الصلاة من أولها؟ لا أبدا، إذا كان قرب نعم يمكن يصلوا ركعة أخرى وكفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين وسلم وقام إلى إلى إلى يعني نخلة، قعد نخلة في آخر المسجد ويعني شبك بين أصابعه كان يفكر عليه الصلاة والسلام مشغولا بشيء. ثم قام رجل يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن ما قصرت ولا نسيت، يعني في ظنه عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى الوحدة وحدة فيما كانت، إما يعني حين ما قصرت لن تنسيت. فدرس الرسول صلى الله عليه وسلم بمشايخ الصحابة الآخرين في أبي بكر وعمر قالوا أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تزاد ركعتين أخرين ولم يقل قم الصلاة، لا لا أبدا أبدا. قال شي واحد كيقول أنا ما كيعرفش ركع الصلاة وكان يفتينا، قال إذا تخربت قال غير عبدو السلام احنا ما نقبلش شي مرقع، جلب مرقعة ما نقبلهاش والصلاة مرقعة ما نقبلهاش. لا لا لا لا أخي هذا غلط. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.